بيدوش ناس يدي ويش عم لا ما أخذوش لكن هذا يدي إلى مرة صوم يسفه مش ضيلة ممكن بالغالب أعقله وأكبره اقترح عليه رأيه اقتراح مش قال أمر البيئة الفلانية بجاي خطريق طريق الصحراء والناس كان يجوز عليها ومسافروا في كل بلد يجوز عليها ولا تصدر ولا يعني شوف الأخبار في العرب يوم بعد يوم حقص هذا الرأي تبقى عليه لكن مش مشروع الرأي الأمر ليس سهلا كيف يقولون الأمر من وليده يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب ويوسف صغير كيف سيكون يظهر فاحتلوا هذه الحيلة وركعوا هذا المكر الشيطاني من كل دليل هذا الدور مستأذن بها قل جدي ويلعب أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحاجة قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكون مبينه وأنتم عنه غافلون احنا قلنا هذا كلمة يشد فيها هل قد نخاف عليه الدين قالت الله هذا بخير مو حجر الرشعة أخصاه الدين وهذا الذي فعله هذا الذي فعله إذا ما أخاف أن يكون مبينه وأنتم عنه غافلون قالوا إنك مبين ونحن أصبع إن إذا الخسرون لا نفعل يعني التفتوا بدلوا يعني شفع برضاء بشفع يوسف عليه الصلاة والسلام بعد حوله إنه كان عصبة 11 واحد قال إذا ربط عجال معهم يوسف يحافظوا عليه إن شاء الله يلعبوا معه كذا معه أحسن وجدت واحد مش مسلوخ لكنه أصله لكنه أصله معه وش قال الله عز وجل فلما ذهبوا به يعني الدور ده فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفاقا أن يجعلوا في غيبة الجود دفعوا على الله بلي جاي يجعلوه في أعمال تلك البيئة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيبة الجود وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يوسف عليه الصلاة والسلام صغير الله تبارك وتعالى بشره بدي يجي معانا وين ربي عز وجل يسلكه يعني بشار يوسف الشيء اللي ما كانوا يدارون ما مش يمدحوهم وراح يدور عليهم وعلى الباب تدور دوائر ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيه إذا ما حفر حفر عليهم الدوائر وهذا ربي عز وجل بشره وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا هذا ما كانوا يدارون يجيب هذا ويدحيلهم عليهم وذكرهم به لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءت أباه عشاء يذكر دعونا كم تحب فأنا فعلا تحب رفدوه أرقوات البيئة صحيح في الماء كيف يشكون من البيئة؟ نحاول لما يعمل في البيئة نحاول في الكتاب نحاول فرص دعونا زي الفرص أبو ونطقه بالدم نطقه مش بالدم الله تعالى دم سحنا دم دم شاش دم كذا الله تعالى شاش جفرها ودم الدم اللي ممكن جابوه فيه الدم نطقه بالدم وجاءت وجاءت أباه عشاء يذكر قلنا وش يقول العلماء هذا؟ جاوب الليل الله قالوا لأن العين ما تستحي من العين إذا واحد يقطع دور صعيب عليه كلمة شيء تسقطها صاحب عين تقدر تهضم ما يشوف فكر وتقدر تقول ولذلك كما قلنا احنا كثير من الناس خاصة الناس اللي ما عندهمش ما عندهمش كرامة ما عندهمش أحداث يسكت لنفسه أن يقول أي شيء في الهاتف من وراء الهاتف يهضم أي شيء ويكتب أي شيء يقول كل قبلك يسكت لم يقول هذا صعب يعني نور جهاز فالعلم تصبح إلى العلم فهؤلاء تكلم خلى واحد يكمل عشاء وجاوز يبكي حتى البكاء تحوش بكاء حقيقي يكبر الضوء يبان واحد وجه تاعه ملامح الوجه فلتات تاعه كان يظهر على وجهه لكن في الانظار تسمع عليك لا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما كنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هذه بينك النبي كريم كيف ده واحد شوف عن الله عن ذنبي ما تتمنيش تشوف سمعني للصعب وهدى ان انت ما تمنيش كيف يقول كلمه ده مهيئ للصعب تذكر من عدمه ان يكذب لكن ليس صادق يمكن ان تشرف يقول خبرته وما شرف هؤلاء المتعود يعني كانوا عارفين بالدين ما عارفش عن خير ما عارفش عن خير وجاءوا الباب عشاء يدخلون صعبا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا جينا بدنا مسابقة وتركنا يوسف عند متاعنا هو كان يحصل ويعتبر فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين يعني ما صار صدقنا وين نقول إحنا في حالة خلاص ما في أي. وجاء على قميص بدم كبير دم شيء أصغر. قال فاستغفر لكم أنفسكم الله فصبر جميل يعقوب عليه الصلاة والسلام. إحنا كنا نقول من خدعنا بدم خدعنا واحد يدخل يشوف جبت آيات يشوف أحاديث يكشف استفاضة وما تخدع ايش انت شاطر وانت فاهم ولا بني انا خدعتني بالذي خدع حتى قبل الفرق مع الله ما خدعنا بالذي خدعنا جيت تخصبني بالايمان مغمضه وجيت كذا وتحكي كذا وما خدعت نفسي ما خدعتش انا ما خدعتش انا الذي يعقوب عليه الصلاه والسلام فانهم قالوا اني لا يحزنني هذا يعني خالد كيف ممكن يكون كيف حد يكون لكن مع ذلك لما الحب افضل معه في جمع الأشياء ودول يمكن قدم وكذا ما روش بريد حشاء فهم فقط ذكي عليه الصلاة والسلام أذكرنا وأعظم الناس جمعة الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام. إذا قال ذلك الأول فيهم أنفس الأمة نفوس تحكم ينسوا في الحاجة ودلت الشر هناك أهداف بالدول بل سأقول فيهم أنفس الأمة أنا وش من الآن؟ تمددته بالدور فصبروا جميلا يعني قال الدرس صبروا جميلا فصبروا جميلا أي صبروا صبروا جميلا فصبروا جميلا والصبر الجميل هو الذي لازد أكيد من الشرب كما قلنا فصبروا جميلا والله مستعان على ما يعني من ربي عز وجل فقط العمل الله مستعان إن أطلب العمل من العمر من الله وحده بلا شيء والله مستعان على ما يصفون شيء يصفون وحكيتوه وذكرتوه قاعدة ما كشفت أنا أسأل الله عز وجل أن يعينني على هذا الأمر وأن يثبتني وأن يوصلني على الصواب. وجاءت إليه رجل فأرسل والده قل إحنا قال دائما يروح شوية شوية دائما يخرجوا يعودوا يرجعوا يخرجوا يرجعوا يشوفوا خوهم كيفاش حاجه. وجاءت سيارة قلنا سيارة هي مجموعة مسافرين مجموعة مسافرين جايين بلاد وراح يبدا وراح يروح المطر راح يجي المطر جاي يصير طبعا بعد الصحراء مشكلة كبيرة في هذا المطر غير يشوفوا بلاد يروح هم عارفين جاي بلاد الناس ويطلب بينهم بشر راح يجي بلاد. وجاءت سيارة فأرسل والده الوالد هو يجي لهم المطر فأرسل والده فأدلى دلوة أدلى دلوة ولكن الدلو تلع به لمرنا في البحر مش يطلع البحر شو مرنا؟ قلنا عم بسنية طلع نصر عليه السنة في نسك أنا ذكية وهو خير شايف الفيديو ده أمد على خير ده هو طبعه نصر هو أخر وجاء السيارة في قصة الوالية فأدلى دلوة قال يا بشرى فرح به فر النار قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بالله هذا غلام لأنه غلام بالنسبة له ضرر يباع ويشترى هذا غلام وأسروا يعني جبنا في أفراد طبعا كانوا مجموعة غير عدم البيت كانوا مجموعة شيء كانوا مجموعة غير وش ديروا؟ كان هذا يوم جماعة الخروف بأدى هنا بأدى هنا لا نسؤول التحديد هنا قد بقي كان بضاعة أو نحن لا مش وصوها لنا وأسروه بضاعة لأن السر هذا قالوا بأدى بضاعة وأسروه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشرعوه في ثمن ضخم وشراه بضحية السيارة ولأنه هذا خبير وشراه بثمن ضخم يباعوه كلمة شراه شراه في اللغة العربية يباع واشترى إبداع اشترى إبداع شرى باع وشراه بثمن ضخم يعني باعوه بثمن ضخم خاطر كانوا يتوصلوا غير شنو شنو جوجه قبل تعنا تعقلهم بيعوا فيها ولا ما نبيعوا فيها أعطى السوق أعطى السوق السوق رخيصة كانت وينزل في دراهم وشعروه بجنب البحثين دراهم معدودة قد علماء كلمة دراهم معدودة تدل على أنه بحث زاد تنكبر بأسفل أنه كان البحث رخيص جدا قليل جدا لأن الدراهم حين ذات كانت توزن بدل ما وصلوهاش معدودة أسبوع حتى قليلة تحسب ولا توزن ما عندهاش قيمة مش مزدوجة وشعروه بجنب البحثين دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين وكان فيه من الزاهدين عم شمال عم حسين وقال الذي اشتراه من الفرق وبعد ذلك الدواء سيارة دي داتوا على أساس البضاعة مش بيشوف شوف الأخرين وصلوا هنا بلعوا في محبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الى لعزيز الاثر عزيز الرشا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامراته اكرمي مثواك عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ممكن ينفعنا في خدمه ممكن نبيعه سوبرانيا ممكن تتخذه ولدا ممكن ديروا بصوره في بدايه المعركه عزيز الاثر ولو رجعوا مكانش عنده ذريه جاءوا بصوره في الزمن في يوم يشبه هذا طبعا وكذلك مكنا ليوسف في الارض وهذا في الحقيقه ويذكرون الله خير من ذلك ذكر به اخوانه الله عز وجل ذكر به والله عز وجل كاد له سبحانه وتعالى فجعله يتربى على احسن طريقه احسن طريقه عند عزيز بن عزيز اصلحت الماليه في مصر حقق الاقتصاد في مصر بعد انسان بزاف من هذا يوسف وزيد مع مثل الدنيا فتصوروا كيف تربى يوسف عليه الصلاه والسلام من تمكين ذلك بعد ان كان قريبا في ذلك في تلك البلاد وكذلك مكنا ليوسف في الارض وليعلمه من تاويل الاحاديث وزار وذكر تاويل الاحاديث تفسير القران تعبير الاحلام والله غالب على امره لا يغالب حشاك ولكن اكثر الناس لا يعلم ولما بلغ شده هذه الحكمه يكبر الامر بالقوه قال في هذه الحكمه وعلما سياتي كيف اتاه الله عز وجل الحكمه وكيف اتاه الله عز وجل العلم بل واتاه الله عز وجل اعطاه العلم النبوه اعطاه رب عز وجل النبوه درجه كبيره من درجات العلم هذه الحكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين هذا كيفيه ربك تبارك وتعالى يجزي عباده المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين الله ويحسنون فيما بينهم وبين خلق الله هؤلاء الذين بلغوا درجه الاحسان فان الله عز وجل يجزيهم باحسانهم احسانا يجزيهم باحسانهم احسانا هل جزاء الاحسان الا الاحسان ذكرنا حفظك الله بعض فوائد هذه الايات وما زالت فوائد كثيره جدا محاوله الطرق الى اهمها في هذه اللحظات بارك الله فيكم من فوائد هذه الآية مشروعية العمل بالقرائن مشروعية العمل بالقرائن وش معنى مشروعية العمل بالقرائن أن الإنسان في كثير من الأحيان يخرج ليكونش عنده الدليل القاطع والبرهان الساطع ما يسمى بالبينة ما كاش بينة قضية من القضايا اختلاف في الأمر في أمر تهمة وجهت للإنسان وانت ما عندكش فيها البينة ما عندكش فيها حجة قوية ما عندكش حجة قوية تستدل بمعنى تستدل بمعنى بقرائن قوية قرائن ما كاينش دليل واضح باللي فلان دار ولا ما دارش بصح انت شفت في الباك الفلاني دوك الساعة الفلانية يعني مستبعد جدا باش يكون فيها هذا الشيء يعني فهذيك السبب بسرعة وصل هذا المكان هذه قرينة تذكرها قال الوقت الفلاني شفت في الباك الفلاني يعني مستبعد باش يوصل بهذه السرعه يمكن يكون وصل بهذه السرعه صح في احتمال لا ولا لا موصول بهذه السرعه وهكذا قرائن ثم قرائن هي التي يقول قرينه حجه ضعيفه ما هي حجه اجد علامات علامات تستدل بها يعقوب عليه الصلاه والسلام وش واستجب بل سولت لكم انفسكم امرا تهموا بل يدلوا عن عنده ما تهتم ولا شيء بل دول تسوي كل نفسه كيف تقول الدية الدية ومن أبو معاك ما كنت فكرته وكنت خطرته هذا المكان هذا بماذا استدل خير شاف ودار الذكي فقط ما عندوش دليل شافوه شافوه بعينه بدا ما هو في البيت ما شافوش صحيح الشيء جبالي بل دول انتو المكان وانا قلت كل دية شديد خليل دية هذا بل انتم عندكم خاص كثير باش تديروا معاكم بل انتم معكم جماعه كثيره في احداث يجي الديبي يدير معاكم ما كاش منها الى اخر الجيل يجي الديبي يعطي قوه وجوه هذاك القبيل ليت هو لم يأتوا به ليت هو لم يأتوا به وقال باش تقوموا بحدود الاحداث نجيبوا لك الخامس اللي فيه الدم اي دم لكن هو عليه الصلاه والسلام فقط تام هو عارف الديبي حيوان شرس حيوان مفترس كيفاش وصل باش كذا يوصل وما خطاش تمشي كوتيرا الحادث اللي يكون بالعقل وكذا وخطا اللي يكون اللي يكون مش مقطع كامل قاميص تاكل تفعل الناس يحكي ما خطاش ما خطاش على الوجه فيه تنفر لكنها جاية الفاميليا بيرو بحاجة ما فهمش أنا كيف إذا هذا اسمه استدلال بقاعدة منها حفظ الله أن السيئات والعياذ بالله ينادي بعضها بعض السيئات ينادي بعضها بعض هي أحيانا تقول لك أنها السيئات وخلاص الشيطان جرى يردي هذه وحدها كرها يزيد جرى يزيد جرى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالشيطان المفرد ماشي سهل وهذا لأن السيئات بينها كبر يدور بعضها إلى بعض والحسنات أيضا الحمد لله بينها كبر يدور بعضها إلى بعض فاحرص على أن تعمل بالحسنات دائما إلزم نفسك ألزم نفسك ألزم نفسك على العمل بالحسنات وما تتعرفش في حسنات لأن تحكي عنك للمعروف شيء ليبخل لأن الحسنة تدور للحسنة والحسنة تدور للحسنة وهكذا كما هو نفسية نفس الشيء انظر إلى الحوة في نفسك انظر إلى الحوة في نفسك وش بدأ بدأ حسن من الموقع سيئة ثانيا أسلم الظن بأبيه سيئة والتهور بالباطل سيئة ولا لا لا مش قال قالوا بابا يوسف يحب بابا يحب يوسف صح تهمه بالباطل ثم خططوا في الخطا تخطيطا باطلا مجموعه من السيئات ثم اخذوه من ابيهم وقلبه معلق بولده ثم القوا في البلد ثم كذبوا على ابيهم واتهموا الدين بغير وجهها وباعوه وهو حر ذلك بعد الاشتراك انظر ضع الذنوب وحده وحده وحده وحده وحده لأنه بدأ في كل شيء يكملوا كيف يخرج من المأزق؟ مش هم واحد صار كذا. إذا ما أصدق بعد أن يخرج منها يشوف كيف يخرج منها يحسب منه ماذا؟ أنه يأتي عشرة ذنوب مرة هذه هذه هذه هذه هذه مش هم تكتشف فهكذا العلم لا ولذلك قالوا قال العلماء قديما المعاصي دليل الكفر المعاصي دليل الكفر يعني الطريق الذي يوصل للكفر ما تنسوش ثلاثة أربعة خمسة بلا ما تبيع وما تحسش نفسك وما تبش الله وما تراجعش نفسك هذا دعاء قد تكون النهاية الكفر والعياذ بالله قد تكون النهاية الخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله الإنسان لابد أن يحذر وكما قلنا السيئة الله عز وجل الحمد لله الخير جرى الخير يخرج دي الحاجة الخير وبعد تعرف نفسك الخير وبعد تعرف نفسك الخير الحاجة جرى الخير بفضل الله ولذلك شوف حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الله يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع الله سبحانه وإن يقم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى البر ولا يزال الله يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع الله كذاب ومنها حتى نقول الله في قول الله تعالى قال بل سولت لكم انفسكم ثم قالوا يعقوب عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا فيه ان النفس اماره بالسوء غالبا في الغالب النفس امرت بالسوء ومعروف الانسان في نفسه سبحان الله يجد سراعا يجد سراعا في كثير من الاحيان يقول حدث رحمه الله صلى الله عليه وسلم دينها الدار والمعصيه لما تاتي خير الشر حاجة تقول لك دير الشر يا فرد الشر وحاجة تقول لك دير الشر باش تقول لك اسمع الشر اسمع الشر يا مولى حاجة ربي اقدر صلي يا انت حبيبي انت اعتبر انت كذا حس كاين داعي شر وداعي خير في النفس البشرية لا لا لا هكذا قال النفس لا يكون احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة سبحان الله قرين من الجن وقرين من الملائكة عيش معك قارن الجن دائما يامرك بالشر يامرك بالسوء يعينك بالسوء وقارن على الملائكه نفسها دائما مفتقدا مش يبيع هذا الشيء حرام الى اخره قال الله سبحانه وتعالى ايضا انتهت من قارن الجن والملائكه قال وانا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بذلك إلا أن الله أعلم عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم كلمة أخرى فأسلم يعني هذه جميلة في الإسلام. وكلمة أخرى فأسلم يعني أنا أسلم من كيده ومكره ولزمته ولزماته فلا يأمرني إلا بخير. كتبوا معك. إذا هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يدل بأن كل واحد فينا مشيخ يقول بعض الناس صلى الله عليه وسلم مشيخ يجلس على الكرسي واحد يقول بعض الناس صلى الله عليه وسلم واصي يقول ذلك لا كان قارين تحت الجن على كل حاجة وقارين تحت الملائكة على كل حاجة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعونه على أنك قارين تحت الجن فلا يأمره إلا بخير كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا السؤال الإنسان هذا لولا فضل الله عليه والله لولا فضل الله عليه فإن الأمر ليس بالجميع وليس بالسهل. تصور كان الشيطان الرجيم حكمة العرب فلعزتك لأنه يده أجمعين إلا عبادك أنه مخلص حكمة العرب الشيطان الرجيم هذا شحال عنده جندي في اسم تخطيطه من شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن قاعد تحمل عليها صح شهوات النفس الخفيفة النفس الأمارة بالسوء هذا الشيطان هذا اللي كان قارين تاعه هذا ما كان مستعين عليه ماشي سهل كل شيء يخلعه جعلك قارين تاع ملائكة ذكرى هو بنت رحمة الوسعة رحمة العلو وسعة وإلى الضيع الكبر هل من الأبو الدكت؟ والحمد لله في الوقت تصل به وتصوم وتخاف ربي حتى تتوقف ترجع بالخاف وتتوب وتندم إلى آخره اللهم لك الحمد هذا كله فضل فضل من الله محض الفضل من المولى جل في علاه. إذا قلنا ولذلك الإنسان لابد أن يستعيد بالله لشرور نفسه قد أتكلم في بعض الماضية مع الماضية لما احنا نقول كلمة جزيل أنا أعوذ بالله من كلمة فما تقولش أعوذ بالله لا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مش كلمة أنا لكن أقول أنا ويحكي عن نفسي بكذا قلت أنا باطلي وصلي كذا وكذا دون افتخار دون تطاول دون تكبر دون اعتداد بالنفس هذا هذه احنا نحدث في العبادات احنا نحدث في واقع الواقع علينا هذه بلا ما خدش ما خدش يكون علاقة باختحاج أنا ولذلك قلنا في ترجمة علامة الجزالة بشير إبراهيم رحمه الله تعالى ترجمة له اسمها أنا احتلالش اسمها أنا وفي المقدمة يقول ولا أعوذ بالله من كلمة أنا ولا أعوذ بالله من كلمة أنا بل يعوذ بالله من شرور نفسه رحمه الله وعفنا يا بن جينا من شرور نفسنا شرور نفسه بس بشير الكامل. ومن أحجب الله أن الذئب من ألد أعداء ذلك الفرع من رحمة ربي أن الذئب هذا واحد من الحيوانات يرى دور الأعداء ومن ألد الأعداء وإذا ضجع بك فإنه لن يؤجل فرصة استرخاءك وفرصة ثانية غير ضجع عليك الذئب كما يهدوك ما يحبش عليك ماشي يعضك ويخليك لكم ده ما كانش فيها الذئب هذا حيوان مفترس وحيوان شرس وتعرفوا الذئب الوحدة في البطل وحدة شافها حتى العشرة ذئبة كي تولد تولد لك عشرة عشرة تصور ذلك كل شيء يجعش تحسن لذا تعرف بالذي الكون هذا يسير الطول هذا الله تعالى وإذا ما تحسن ما في هذا كل ذئبة تولد عشرة عشرة تفهم دعنا أنه جمعنا لكن خلينا ما تفهمش احنا في الغرفة ما تفهمش ولا لا الحمد لله فضل وشوف انت في الاسلام الخلفان مثلا نعم مش عارف ايه واحد صوت صوت لا ما كان وانا هذا كان لا لا يجيب الميداليه انا احس بلادنا مش عارف المليون كم شيء يذبح لها في العياد وفي العلاج وفي غيرها وفي الاكله اليوميه الى اخره مش عارف كم شيء ودائما كان كباش وصوت معاهم ما كباش بهذا تعرف يا ربي مش تمشي ولا لا مش حساب ربنا ربنا يخدم حساب ربنا وسع صح رب العالمين هو اللي بيسير الكون وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. إذا هذه الرحمة الله عنها أن الذئاب مش عايشين حالها، طبعا الذئاب يعني أربع جنات، لأنه زوج دايم. لا هذا يعني أربع جنات يعني زوج عمر في أهل البشر إن لذلك وفي مدينة الأشياء. لذلك يتركوا قال كان الذئب صاحب المال والذئب كتاب جنسية زوج والذئب كان يغري وعلي الله صحيح. ومن الفوائد حفظه الله ان يوسف عليه الصلاه والسلام كما كنا ذكرنا في الجمعه يوسف عليه الصلاه والسلام لم يؤذه الذئب ما اذى شاف الذئب كل اذى الله والله يحفظه. ولذلك قلنا عندنا الشيء الذي يسوى في العالم الاسلامي هذا يكون اذى الذئب هذه الذئب مش بجنب يؤذي في عبر الشكل من تعديله ليس بالضبط بعد الشيء يسوى المسلمين في شرق الارض وفي غربها من يتسبب فيه اخوانهم كذلك اخوانهم اطلق الكيل والمكر والكذا والدنيا هم من يخطئوا هم من يخطئوا طبعا مش حد بدل ان يخطئوا لاخوانهم المسلمين يخطئوا بالفتن يخطئوا بالقتل وكذا اباده اهل الاسلام اي نعم اخر شيء كذا تخطط كامل مشان تسكت كامل وما تنسوا حق الله بوقع الشهاده والكون ونسوا لهم الاعجاب ان لله وان اليه راجعون. شوف الخبر اللي اسمه الصف صف القرب صف العرب والشراب شكون اذا؟ شكون اذا تعوضون اذا اغنياه النجم على جنيه هذا الناس هذوما كما قالوا الشيء من بعدين هنا يستغرب انتم وصلنا بروبوستل ربنا سلاح يسجد في هذا والشفاح ويبعث لك من الفقراء باش يعلمك الدين هذا هو الذي يفعله توفر كذا الشيء من بعدين هنا يستغرب ربنا وهو احنا المشكل الناس الذين يؤيدون مثل الاشياء بيع الخطيط هذه شكون اللي يؤيدوها هذا هو كما قلنا يوسف عليه الصلاه والسلام لم ياتيه الاذى من الذئب بل جاءه من اخوانه والله تعالى المستعان وهذا هو ومنها بارك الله فيكم ان قول يعقوب عليه الصلاه والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هل ذكرتها بهذه الاستقبالات هذه الايام والكلمة المباركة كما بهذه الإف التي وقعت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين فتنها أهل النفاق كسر عوف وش قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت لهم كانوا يقولون لما شد عليها الضار وشد لك هي وكذا وش قالت أقول كما قال أبو يوسف أقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على قالت أبو يوسف على كل ما أخذ من يوسف هو يسوع صار من يوسف يعقوب عليه السلام ما قالش كما قال يعقوب وش قال ونسيت اسمه لا ونسيت اسمه سوف عائشة تقول تنسى اسم يعقوب عليه السلام ونسيت اسمه هذا تعرف المحنة في السيف في الأبجديات أمور معروفة أمور ما تستغربش ثم تقرأ قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع عرب خطر الله وفتح موقف وقالوا ما كانش من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه وليرجع في رسول الله عليه وسلم وليرفعن ايدي وارجلا ولكن ذهب انه قبل كاش من هذا قال لك كيف ذهب كيف جاب لك سيدنا رضي الله عنه وبدا يخطب والناس كانت تفتح اليه وتركت عمر بن يسمعها وشو يقول يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قد سمعنا أعقابكم الآية عمر فقط كأني لم أسمعها من يوم لدي شحال تفكرها شحال تحفظها وشحال تقراها وشرحها الناس بسرعة بصح المسلم ذا الوعد المسلم ذا الحج تكون فهمت وتفهمت ولذلك ما تلومش بزاف واحد في المصيبة يكون في دهشة ويكون في أزمة ويكون في مأزق ما تلوموش بزاف واحد مسكين بحر يقف يسكت في السلامة ما فيهاش يبدو مسامح بكل شيء في خداع راهو في أزمة تاعو راهو في مشكل تاعو في الهمة تاعو ما تلوموش واحد تلوم في الهمة ما تلوموش بزاف قليل من النوم. إذا هذا هو ذكرنا بقصة الإفك التي وقعت ابن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعدها الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل لا تنافي الصبر الجميل احنا قلنا المؤمن مش فيش العبد شكي رب العبد سبحانه وتعالى، لكن اذا شكيت رب العبد عز وجل هذا بينا فيش طرف تقدر تكون صابر وشكيت رب العبد عز وجل فصبر جميل قد الله المستعان على ما تصفه. وراح يقول هذا انما اشكو بثي وحزني الى الله، راح يقولها تعالى عز وجل ان جرح هذا يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله، وهنا قال والله المستعان وخذ العون من الله والله المستعان على هذا هو في الحقيقه هذا مختبر الصبر الجميل ان تصبر وتفوض الله بطاعه الله تعالى وتستعين بالله وتقدم الشقاء الى المولى جل في علاه سبحانه وتعالى. اذا هذا لا ينتفع. ومنها ما ذكر في كل ان الانسان لابد ان يخضع كل الحياه من الشك والمغموضه الى المخلوق تشكيله وتبكيله للمخلوق. هذه نوع الأجزاء خلص المخلوق قليل يا محمد وقليل يشعر بما تشعر به أنت، بل قد ربما يتضايق لما جيت تحكيله واحد جيني لي أقول لك ذلك قد قلقين تشكيله وتترك شيء واحد الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض والذي بيده جميع الملوك سبحانه وتعالى شكرا ربي عز وجل ربي خرجتنا. هذا هو الصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا. هل علم الصبر الجميل الذي لا شك فيه ولا جزاء؟ فاصبر صبرا جميلا. وهنا يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع. الصبر الجميل هو الذي لا شك فيه ولا معنى ولا جزاء فيه ولا معنى. هذا هو الصبر الجميل. الله جل وعلا ان يرزقنا الصبر الجميل. والا كما قال ابن القيم رحمه الله كلمه رائعه يقول فيها واذا اتتك بليله فاصبر لها صبر الكريم فانه بك اكرم واذا شكرت الى ابن ادم انما تشكو الكريم الى الذي تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم تشكو الرحيم سبحانه وتعالى الذي جئت تشكو الرحيم او تشكو العاطفه او الضجر شكو الله عز وجل ربه الشافي. واذا مرضت فمش فيه تقصر مع صاحبك اللي صار لي كذا شو راح تقول له مفيش مشكل صح تشكي له الزبده تشكي له الطب تاعه تشكي له الدين تاعه تشكي له تشكي له ربي حتى وجاز هو الذي بيديه خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى بيديه خزائن كل شيء عز وجل هو اللي يعطيه هو اللي يجيك المشكله فيها هو اللي يشفيك هو اللي يعافيك هو اللي يرصدك هو اللي يقبل الدين تاعك هو اللي يرفع عنك الهم والخف والبلاء الى اخره سبحانه وتعالى. واذا شكرت الى ابن ادم انما تشكر رحمه الى الذي لا يرحم. ومنها حق رحمه الله جواز الاحتياط بامر الدين والدنيا. بماذا؟ بالتقدير بالكتبان الى اخره. هذا الشيء سبحان الله الناس كانوا جنسيات وش دابا؟ قالوا هذا النوع كانوا تجمع خوتو على مبلغ زهير وش داروا؟ أصرفوه بطاعته ثم حطوا كيفاش نصبوا في مصر ونبيعوه ونبيعوا فيه ضرر وجماعة ما يشوفوناش إلى آخره. خططوا بالشرط خططوا بالسوق ما كانوش هاد جاية يقولها يمشي يضرب وحنا للأسف حين نكونوا في الخيام لكننا كذبنا لا نخطئ. ولذلك في كثير من الأحيان نصطدم بجدار في كثير من الأحيان نسقط في الحفر عكس شيء ما عندك عرفت كيف الخير وراك في الطريق المليح بس ما عرفتش تتكرم مليح ما عرفتش تخطط مليح لابد أن تخطط التخطيط النافع ويقولون أنا ماذا يقولون من لم يخطط لعمله فقد خطط عليه فشله لما يحطش لعمل فعله أو خطط الفشل فعله ذريا عمل هذا خطوة وحيانا احنا في القام اعمال كبيرة ضخمة اعمال كأمة وخطوة نجمة هاي دا بعاطي فوصل بينا نجيروا الخير وخلاص ونصدموا في الحياة وقلت علاش ما ايه نشغل فيه صح الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد هذا يحمل هم هذا الدين او حضر الله عز وجل اليه بهذا الدين ومع ذلك ما خدش مش طريقة عفوية دين لك دي خطط لما اراد صلى الله عليه وسلم خطط ولا خطط خطط مليح مليح فكر كيفاش دولهم انا الاسلام عندهم كيفاش يرجعون للناس كلف علي ذهب بطالب ان يرجعون الملك للناس كلف علي رضي الله عنه ان ينام في فراشه من عرق للاعداء راح يخطون ويطرشوا به ينام في فراشه راح بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وساره ورحمه في وقت باش يروح به باش يغيب المعلومات ويغيب كل شيء عن كفار قريش وتفاهم مع سريه ودخل انت على الروح وخذ واحد مشكلته هذا الجبل الاخضر وليس الجبل الاخضر كنت تبنى كذا الى اخره تخطيط محكم جدا جدا جدا ولا سبيل خبه خبه ولا سبيل كذا يظهر نار وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الازواج الذي امره بهجره وهم يحمون دين الله تبارك وتعالى لكنه خطا انظروا في قصه الاحزاب كيفاش كان يخطط النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اشترى الصحابه وكيف استفاد من خطه سلمان الفارسي في خطه كان يديرها عن الفرس حفر الخندق وكذا الى اخره الى اخر ما هو ذلك اذا لابد اي عمل من اعمال الدنيا او من اعمال الاخره تبي تنجح فيه خطط له مليح وضبط امور تاعك مليح صلي صلاه الاستخاره يكون عندك بعد النظر استشر العقلاء الناس الذين سبقوا في هذا الميدان يعني تجربه وخبره الى اخره وراك وبعد توفيق بيد الله عز وجل التوفيق بيد الله تبارك وتعالى ومنها بارك الله فيكم معرفه تعبير الرؤى كرامه لمن علمه الله عز وجل ذلك وكذلك من كلم يوسف في الارض ويجب ان يلزم من تدوير الاحاديث راح يعلموه وتدوير الاحلام بعدها يرزقهم بهذا العلم فقد رزقهم خيرا كثيرا هذا علم لكن ليس كل احد يدعي شيئا من هذا العلم يصدق عليه مش اي واحد يدعي ذلك يستمع الاحلام تروح عنه قل الخير كاين الدجاجله والرؤيا امر خطير الرؤيا على جناح طائر جناح طائر طائر على جناحه ثم جناح فقع الرؤيا على جناح طائر كيفما اوملت وقعت هذا قدر الشمس كيفما اوملت وقعت خلصت هذا هذا اش طوح هذا واحد جاب لي دجاجيله واحد جابها لي بالدار قول له شنو هذا هذا الرؤى علمي تفسير الرؤى علمي يعطي ربي عز وجل من يشعر بالخفقات ولذلك عمر الله عز وجل الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام ثم بعده علماء الامه كيف تقام ولذلك تبشر في هذا العلم كل شويه وكل واحد لكنه هو علم قاتل بدائه بعد الرؤى والاحلام التي فيه الله عز وجل ما يشاء وبالمناسبه احنا كنا حذرنا من ان يقترح اي واحد باش يستبدل الرؤيا ممكن يستبدل الحجه ويضر دائما احنا عرفنا بدايه البصر لا يعرف ذكرنا في بدايه تفسير صوفي الشمس ذكرنا كيف انواع ما يراه الانسان في بلده وكيف يتعامل مع كل نوع ما نعرفش نكرهها لكننا نبدا بالكرم وهو منتشر سميه تذكر سبحان الله روح اسلوب تفسير الاحلام لابن سيرين رحمه الناس تعرف تاجر تجاره تفسير الاحلام لابن سيرين خاطش عارف كيف تلقى في سير سير العلماء تعرف ملي كان واحد رجل من التابعين كان رجلا عظيما في العلم وكان متقنا الى حد بعيد بهذا العلم علم تفسير الاحلام وتعبير الرؤى والمنام هو محمد بن سيرين رحمه الله نلقى في الحقيقه اي واحد يكتب عليه يكتب كتاب مع الله بالاكاذيب ويكتب فيه من فوق تفسير الاحلام لابن سيرين ما كانش ابن سيرين رحمه الله باش يدافع على نفسه وهو كان ماشي كاذب بزاف من القرون رحمه الله تعالى رحمه الله بل ولي راح نعرض مثلا مع الكتاب في عصر الحقيقه رغم كل خير قلت اكثر الكتب بديعه شكون اللي تبعوا بزاف هذا كتب تاع الطبخ معرض كتاب يعني معرض كتاب معرض الناس كاع في علوم كثيره يتنافسوا العلم العلم النافع الاكثر فيه بداوا بزاف كتب الطبخ وكتب تستفيد وش فهم شو الناس تاخذ بزاف ولا كتب تستفيد ياخذ بزاف ولا كتب تستفيد هذه هي يوم مصيبه ربي توب عليها كما واحد واحد الاخوان من ال نجر واحد قال الشيخ من نوم بزاف قال له كتب بزاف واش عقلك قال له من نوم بزاف قال له كتب بزاف واش كذلك من فوائد هذه الآيات أن من غالب الله تعالى غلب من غالب الله عز وجل غلب قال ربي قال والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تغلب الله عز وجل ركض الخلوف ابتداء وانتهاء أولا وآخرا ركض الخلوف تغلب الله عز وجل شكون هذا الجهل الذي يغالب الله مع أن الحقيقة نحن لو كان عندنا نظرة خفيفة في تاريخ الناس في عصر الحقيقة شكل الناس الذين غلبوا الله في زمان ذلك وراهم فرعون كيف غلب الله سبحان الله بعرف الله بجنود المعبد والكفر وشريك والتطاول حتى الان رب العالمين كشفه ما عندي تقسيم الاله غيره. شوف مثل الذي بدا وبقي عبره للناس اذا تشوف التاريخ انت توصل جاه الشيء الذي كان عليه ابو جهل وابو لهب وشاعر توصل جاه التاريخ عندهم شعبتهم بالوسائل باش يحطموا هذا الدين لكن الحمد لله الدين دائما في انتشار في ازدياد نعم تنعزونا نحن راه نخدموا في الدين احنا ماني فرح معادلتنا ماني فرح دعوه وندعو للدين احنا ومع ذلك شوف دين الله عز وجل كيف ينتشر في الناس يحارب وينتشر يحارب وينتشر فإلا كان تعرف منين أن دين الله عز وجل كما قال واحد ما قالوا أي مبدأ أي مبدأ من المبادئ أي فكرة من الأفكار لو زوري ما كان زوري في الإسلام ما تجيش 24 ساعة ما تجيش 24 ساعة مستحيل شوف الإسلام دائما الحمد لله هو ذا قوة عظيمة وكأن الإنسان يدخل الدين هذا وجود وكأنه ينزل وإنه الحمد لله فضل الله وهذا دين الله يريدون ان يدخلوا امور الله بافواههم الله يجيب الله انت ربنا زوج المختار من خالف الله غلب ولكن اكثر الناس لا كما قضى بلوغ الاشهر ولما زال ما اشهر وخشبهم بلوغ الاشهر قال العلماء بلوغ الاشهر بالخروج من مرحله الصبا قال يخرج واحد مرحله الصبا يبلغ اشده يصح شيئا فشيئا واقوى واعلى اشد بلوغ الاربعين ولذلك يقول في الانبياء عليه الصلاه والسلام يوحى اليه في الاربعين في الغار والاشهر ان النبي عليه الصلاه والسلام اوحي اليه في غار حراء وعمره 40 سنه صلوات الله وسلامه عليه. يعني المفروض على الانسان يوصل لسن الاربعين سن القوه وسن الاستواء وسن الكسر دي ما كلام عندك 40 سنه شنو قال لك وفي عشر الدائرة في عشر الدائرة يفرق لك المرحة وصور في عين عين الدائرة وبيت بالي لك وإذا هذا أسباب على كل حال أسباب كثيرة منها بارك الله فيكم أن حسن الجزاء مرتبط بحسن القصد والعمل في أي واحد وكذلك نجزي المحسنين هذا الجزاء الأوفى الذي أعد الله عز وجل للمحسنين يشترط له شرطان كما قلنا حسن القصد وحسن العمل ونحن نقول حسن النية والوفق الذي عصر سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا استفدت من هذه الآيات ما يعرف بالفرج بعد الشدة الفرج بعد الشدة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يسمع عليه الصلاة والسلام مشكور بل يرحل دون النتيجة مخافة اشتبت عليك الامور اشتبت لي اثبات ترتبج قد اذى ليلك بالبلج يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان فارج الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تيأس الا فان الكافي الله مهما كانت مشكلتها مهما كان هم بارجعها ثق بالله عز وجل ثق بالله والله العظيم عنده نهايه كاش مرة في حياتك كما قلنا ونعاودوها كاش مرة في حياتك شفت الدين طوال طوال طوال طوال ما خلاص يخلص اللي يخلص بيت واحد يشد عليك صح خطاك تحس بلي الدين ما حدش هذا النهار ما حدش يطلع الفجر ما حدش يطلع علاش عندك هم عندك هم اي توجع في بصر عندك الالم تحس طويل صح قد طوال الدين راح يجي نهار باذن الله تعالى هذا الشيء فعلا هذا يكون فعلا قصة طوال راح ان شاء الله عز وجل يجيب فرج باذن الله سبحانه وتعالى سواء كان هم هذا هم الامه كامل اللي شافوا فيها كاع هم اهل الاسلام هم الامه المباركه او هم كل واحد من نفس هذه الخاصه والهم متنوعه قد ما يكون عند عليك ان شاء الله باذن الله كان فرج من الله سبحانه وتعالى. حتى قال العقلاء قديما قالت لو دخل العسر في جحر لا تبعه اليسر حتى يدخل النار خاصه في قال فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر ابشر فان مع العسر يسر فان ما قاش بعد سبحان الله العسر الضيق الشده شده في اي شيء بعد ذلك يسر ما قاش فان بعد فان معه معه معه ما قاش وقت الخلق وزيد ما كانش يسر واحده ما كنتش نعرف واحد ما يستحقش الدين الواحد يستحق البيبان أكثر. كل ضد يستحق بابين سبحان الله. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالمعروف عن العلماء وعن المفسرين وكذا العسر هذا تكرر العسر وتكرر اليسر. فإن مع العسر يسرى، العسر تكرر معرفة دائما، اليسر تكرر من غير ألف ولا منكر نكر. العسر فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. قال المعرفة إذا تكرر دفت تعذر، والنكر إذا تكرر تعذر. فذكر الله هنا العسر واحدا ويسرين اثنين. ألا يا صاحب الهم الذي الهم به مرح إذا ضاق بك الأمر ففكر في أن يصلح. فإن العسر مطلوب مقرون بيسرين ثلاث مراحل. فما الذي إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يثبت على مدنه خشية الفتنة أو جاهل أصبر. ومنها حفظه الله أن العبد يشرع له دائما أن يتنطق في الاعتذار. هؤلاء يرتكبوا خطأ عظيم، بل ارتكبوا إجراما في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وفي حق أبيه أيضا في الكبد بتاعه، أحرقوا كبيره بمثل هذه الممارسات، لكنهم أحسنوا الاعتذار. جو بلعبنا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صور أحسن الاعتذار، استعملوا أحسن الألفاظ. فالإنسان البديع لما يغضب يستعمل أحسن الألفاظ للاعتذار. ما يقولش أنا شايف العذر ما يقولش الله يسامح، لا، بعد استعمل أحسن الألفاظ قدر المستطاع من أجل اعتذارك الله الموفق. ومنها جواز اللعب بالصغار من غير مفسدة ولا معصية ولا تشبه بالفسقة والكفرة ونحو هؤلاء، بل في ذلك الدعي منافع كثيرة. ولولا ذلك لما ترك يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف يذهب مع اخوته. قال صاحبه يفكر صح الله لانه حقه من انه يلعب، حقه انه يلعب خاصة في صغاره. احنا ماذا بينا نقول ذلك اللعب في كل صغير مش ليه كبير من اللي يلعبش كبار خاصة ما يلعبش الصغار بالصغار ولا يلعب في كبار. وده اللي نشوفه شعب واحد من عبد صغره ومع فكرة مسكين جهة يبدا يلعب ودي المشاكل. هل المشاكل سوى بطب صغرك؟ معلش علاش بلا خبار حاش بحق وش لعب نفسك. المهم داعي الصغار مدمج، وهذا داعي الصغار لو كان موجها طبعا لو كان موجها ماشي كيف عنده تفعل كان يرجع يخرجوا من دون يدوم الناس يخرج مع بعض صار دين هادي ما دين شهيد دين هادي ما دين شهيد خذ الآن كيف تبقى في العالم شنو تحت عينك هذا عليه عدت عليه ما خديش لعب وسائل الضر الضر جسديا ولا الضر دينيا واخلاقيا. شوف يوم المسائل الحديثة والتفوج الحديثة فيها الكوارث. إذا أنت وليد كيلعب صح دائما تحت عينك ما تلعب في من بعيد على السوس والجنود اللي قال لا الشجاعة هذه الناحية اللي فيها هذه كذا مع رفقاء كذا مع دراري عاد الشيء إدراري كان هيك في تعلم منهم ثم يتعلم من المجرمين من الأشرار يتعلم عن دراري شر كبير كلمة مش من يحاول تصرف مش من يحاول شيطان وكذا كذا. إذا عشت خيروا الذين أمنوا لكن لابد أن يلعب كيلعب يكون شخصيته كيف يكون من الناحية الجسدية يتكون يتكون بدنيا يتكون جسدية يتكون نفسية يتكون أخلاقية يتكون دينية وهكذا. فالداعي لابد منه أصلا طبعا مع السياجات التي ذكرناها وذكرنا بعضها. من الفوائد أن تبيين التوبة قبل الذنب توبة فاسدة، تبيين التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. هذا من مداخل الشيطان اللي في المفتاد يا رحيم توبته ومش فيها ناس قاعد فيها خبرته مفتوحة جديدة وجدت كبيرة لأن أبوته مفتوحة قالوا هذا هو رحيم كل سنة يكفي ويتمنى يا رمضي كذا وكذا وكذا. هذه الأزمة الشيطان من الأزمة صح هي الإنسان يوقع في الذنب قلوا توب يا رب ونجيب الآيات ونجيب الأحاديث ونقول صلى الله عليه وسلم ما تنقصوا رحمة الله. لكن قبل ما يجي الذنب يجي الشيطان يجي الوسوس سواء شاف الناس أو شاف الجن. إحنا شاف الناس إذا هو وش فيها يا ماما كده وكذا وكذا وفاجئوا وما راح صدق خلاص وما كذا ما فيها كذا. شو كشت عجوم شو كشت وتكونوا من بعد كم صالح ديروا بهم شو بيجوا استهزأوا خطهم هذا تبعونكم وتكونوا من بعد كم صالح. ولذلك كنا ذكرنا في عدة مناسبات فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كيف حفظ كيف ذكروا عنه لو علم من الفتوى في مسألة في القاتل الذي خلص مرة قبل لا توبة له يقتل نفسه بغير حق. مرة قال لا توبة له ومرة قال له توبة ومن يحول بينه وبينها لما يسلك شعر يقول ويستاقى لكن ما فيش ساقى هذا اسم وفقه النفس. لما سئل عن سبب الفتوى يمني هذه ما مش كيف وش قال هو قالوا هذا من الكفر ليس لا توبة لك ليس لك توبة قال لا توبة له رأيت في عينيه الشر حب يقتل حب يجيب فتوى سيميل فتوى ويروح يقول فعلا في أربع دجاج قال الثاني يا الله العظيم الثاني شو شحط حرف يا بشر ما شلع في نفسه قال رأيت في عينيه الشر قالوا لا توبة له قاتل نفسه لا توبة له قال أما الثاني رأيت في عينيه النذر شو الزمان الله ارتكب حماقة جرم كذا يقول له خلاص ما كشت ربع يبقى نبوح برحمة الله يقول له ما كشت ربع ذكر عليك ما قاتل مئة هذه يدوم العزة قالوا من يحول بينك أو بينك قال عنه يحول فليس هنا لك تراب العزة هذا ما يشتغل في فقه لفقه النفس هذا جزء فقه النفس باطل لكن قلنا بان تلعب بالشيطان وتبيت التوبة قبل حد لا كشجاع فيه والناس دقت وذات الذنب تسهل عليك لكن قال نشوف في الكتاب الدم دق وبعد نشوف لا لا من الفوائد جواز صدور الذنب الكثير من الرجل المهيئ للكبائر جواز صدور الذنب الكبير والذنب راح نرجعوه من الرجل المهيئ للكبائر طبعا هذا على قول مقالب العلماء إن إخوة يوسف هم المقصودون بالأصباع في القرآن الكريم لقريب الإخوة صاروا أنبياء قال كي جزء إنسان صغروا وقتوا بجزره يوم أربع كبيرة وبعد يهيئ بالكمالات وسوى نبيا وصورة إلى آخر ما هنالك هذا على قول لكن كيف قول في هذه الأفلام الأصباع كما في القرآن ده شيء إخوة يوسف وهذا راح نرجعوا لها بأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى أذن وبعد نصر في ربيع معاشر أفاضل ونزل شوية فوائد متابعة الآيات السابقة معلش نخلي ربنا فيها إن شاء الله برك جاك لي نقطة من البداية هنا قال كين واحد اسمه أبو كعب القاص أبو كعب أبو كعب القاص معروف بالقصاص ينوض الدش أي حاجة حاجة حاجة كيف بتكون اختار واحد مشهور وروح له القصاص وقف يحكي له الناس قصصهم تقول ذكر يحكي له أي شيء والناس يحبوا القصاص يحكي وش ذا وبعد كده قصة عجيبة جدا وقالوا حدثنا اللي يشوفه حدثنا فيها إمام أحمد محمد ويخدم معه ولا عجيب في الأمر أنه من أحمد يحمل عليك في المجلس عجيب لما كنت أروح منها كما راح أفضل من يدي حكيت كي على الحمد رب وجدت نسبة الدرس وستة من يحكينا هذا قال لا إلا أحمد وهذا يخدم عليك وتقول قال والله يخدمها يخدمها بنا قال والله كنت أصبح أنا في أحمد أحمر هذا ولي قال والله لا ما أكدت ذلك إلا اليوم هذا لا قالوا كيف عرفت أني أحمق؟ قال لأنك قال لأنني أعرف 17 رجلا كل واحد اسمه أحمد محمد و 17 واحد اسمه يحيى بن معي وأنت أكبر رجال من خارج هنايا جوز ما فرق أحمد هذا المهم كانوا أحمد القصاص اسمه أبو كعب أدخل أبو كعب القصاص ليحكي الحكاية الثانية قال كفر يحكي مشكلة مشكلة في جنة وقالهم جنوا واحد اسمه قال مهدد وهذا اسمه الذئب الذي أكل يوسف اسم الذئب الذي أكل يوسف مصبح الناس قالوا يا شيخ خذوه قال لكن يوسف لا يأكل الدب على عقل عقل، هذا اسم الدب الذي لم يأكل يوسف. هذا كذب الدب في الموضوع بس ما هذه سنوات على العرب كما يفعلون الشيء الذي يقولون زين وغيره يسميه الخوف وشعر. اسمعوا بخوف وشعر، خوف وشعر كان كذب ورحب كما الناس إيمان يحكي ويقدر كل حاجة، ممكن يصير خوف وشعر في الغيان معنى يعرف حكم يدك، يعرف الدين، يعرف سياسة، يعرف اقتصاد، يعرف باطنة، كل شيء يعرف كل شيء حتى تقصوا فيها. المهم كان يقول حكم قال له استرجعوا الخطاب قال لي وفي هذا الحاجة يعرفوا وش يسألوا الأرض قال لك وش راح يجيبوا له كلمة ما كيف بها قاعدة ما احنا جينا قوى مستعدين ما تنهاش وش راح يقول كلمة خوف وشعر خوف وشعر بس خوف وشعر شو ما يعرفش خوف وشعر ما احنا عارفين خوف وشعر هذا كنت مستعدين قال تفضل ما هو خوف وشعر هذا فكرت قال له خوف وشعر نبت طيب ورائع ينبت بأطراف اليمن إذا شربته إذا أكلته الإبل عقد له بلوغا سبحان الله بلد بلدها قالوا النبت نبت طيب الرائحة وينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد له بلوغا يعني بنت حافي تحب عقد قال وقد قال الشاعر الكلمة لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحبيب خوف وشعر وقال أدرون أنطاكي كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا وفلان قال كذا وكذا خوف وشعر يا فلان وقال أصلا صدق الله قال قد كان لا بد أن تعرف اسم الله يقدرون هذا ما في خبر يقدر أن يقول سبحان الله كل واحد ما يقول يا الله وكان صاحب علم اسمه مقاتل بن سليمان هذا كان صاحب علم جد لكن في شيء من هذا حتى غضب بن سليمان يقول له يقول سألوني عن أي شيء سألوني عما دون العرش مثل العرش لها سألوا به طاح قال ما أنا عليه ثم قال كذاب سألوا عن أبا عن السؤال قال الفضل يقول سألوني عما دون العرش قال كم عدد أمعاء نملة نملة شملة أمعاء قال له آدم عليه السلام حينما حجر من الذي خلق شعره قالوا اختفى فسكت مع ناس يجاور والنبي يقول إن الذهب رحمه الله يقول لك أجمع على الركيع في رواية الحديث وأنا أجمع إجماع العلماء على الركيع حديث يمكن ذات مع أن يكون فيها علما هذا كان علم أمر به قال يستخدمه في الخير لكن في الضر قدم بين الخبر الكبير بكتاب في الخير إذا واسمه ذاك البيت الذي كان يسوس واسمه محمد في محمد يسار واسمه البيت الذي أكل يسوس ولا كلا سعبان سعبان في الخير أنا رب ياخذكم المطلقين بأقرار تقريبا ما يفعل رحمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكرا لله جزاك الله خيرا